يقول عندما سؤال ثاني يقول عندما يؤخذ من سيئات غيره ويوضع عنده ويقع في النار، فهل المعنى هنا هو الخلود في النار أم الدخول فيها بقصد التطهر لأنه يشهد أن لا إله إلا الله؟ هذا ورد في خبر مشهور عن أبي هريرة رضي الله عنه عند البخاري أنه عليه الصلاة والسلام قال: من كانت له مظلمة عند أخيه فليتحلله، فليتحلله يعني قبل أن لا يكون دينار ولا درهم. فإذا كان يوم القيامة فإن كان له حسنات أخذ من حسناته فأعطيت من ظلمه، فإن لم يكن حسنات أو فنيت حسناته فإنه يؤخذ من سيئات صاحب الذي ظلمه ثم طرحت عليه. ورواه مسلم من وجه آخر عن أبي هريرة، والذي يظهر أنه حديث آخر وإن كان في معناه، لأن فيها أنه عليه الصلاة والسلام قال: أتدرون من المفلس؟ قال: المفلس من لا درهم له ولا متاع. قال: المفلس من يأتي يوم القيامة وقد شتم هذا وقذف هذا وضرب هذا وسفك دم هذا وأكل مال هذا، فيؤخذ لهذا من حسناته ولهذا من حسناته. فإن كانت حسناته ولم يقرم عليه أخذ من سيئاتهم فطرحت عليه ثم طرحت النار. وجاء حديث في الاختصاص، حديث سعيد الخدري، وأن أهل الإيمان يقتصون مظالم كانت بينهم يحبسون بقنطرة بين الجنة والنار، والله عز وجل لا يدخل الجنة أحدا من أهل الإسلام وعليه مظلمة أو عنده مظلمة أو مظلمة لغيره ولو كان كافرا، بل لابد أن يوفى حقه ويؤخذ حق المظلوم من الظالم. والقصاص بالحسنات والسيئات كما في الحديث الآخر بالحسن، وهو ظاهر من هذا الحديث بروايتيه. فإذا أدخل النار لأنه لم يوفى ما عليه بسيئات التي رجحت، ففي هذه الحالة يتطهر، وهذا محل إجماع السنة لأنه مسلم ومآله إلى الجنة، لكن يتطهر بأن يزول أثر السيئات فترجع حسناته فيكون من أهل الجنة، وهذا إما أن يكون إما بعفو الله سبحانه وتعالى ابتداء بأن يرضي المظلوم، أو بأن يستوفى ويقتص منه بأن يعذب بقدر ما ظلم مما بقي عليه من المظالم، ثم عليك مآله إلى الجنة. فمعه التوحيد الذي هو الأصل في هذا الباب ودخول الجنة. واختلف العلماء في الحسنات التي تؤخذ، قال كثير من العلم إنها الحسنة التي جاز عليها، أما المضاعفة فلا يدخل في هذا. والمقصود أن أهل العلم مجمعون على أن مآله إلى الجنة لأن هذه مظالم، إما اعتداء على نفس أو عرض المال، وهي دون الكفر، وهذه مظالم دون الكفر ولا يوجب شيء منها الخلود في النار، فإنها مظالم ومعاصي وكبائر، والشفاعة لأهل الكبائر وليست